الوجه الأول يبدأ حالا، هذا هو الشريط الثاني من كتاب ورثة الأنبياء. ومن مواقف هذا العالم الصداع بالحق قوله للسلطان نجم الدين أيوب، وكان في مجلس حافل برجال الدولة: يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال: جرى هذا؟ فقال: نعم، الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وتستباح فيها المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة. فقال: هذا أنا ما عملته، هذا من زمان أبي. فقال العز بن عبد السلام: أنت من الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة وإغلاقها. وروى زياد عن مالك بن أنس قال: بعث أبو جعفر المنصور إلى والي بن طاووس أحد أفاضل العلماء في عصره، فدخلنا عليه فإذا هو جالس على فرش قد نضبت، وبين يديه أنطاع قد بسطت، وجلادون بأيديهم السيوف يضربون الأعناق، فأومأ إلينا أن اجلسا، فجلسنا، فأطرق عنا قليلا، ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاووس فقال له: حدثني عن أبيك. قال: نعم، سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله. قال مالك: فضممت ثيابي مخافة أن يملأني دمه، فأمسك ساعة، ثم التفت إليه أبو جعفر فقال: عظني يا ابن طاووس. قال: نعم يا أمير المؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال مالك: فضممت ثيابي من ثيابي مخافة أن يملأ ثيابي من دمه، فأمسك ساعة، ثم قال: يا ابن طاووس، ناولني هذه الدواء. فأمسك عنه، ثم قال: ناولني هذه الدواء. فأمسك عنه، فقال: ما يمنعك أن تناولنيها؟ قال ابن طاووس: أخشى أن تكتب بها معصية فأكون شريكك فيها. فلما سمع ذلك قال أبو جعفر: قوما عني. قال ابن طاووس: ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم. قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاووس فضله. قال سلمة بن دينار المكني بأبي حازم يدخل على معاوية فيقول له: السلام عليك أيها الأجير. فإذا حاولوا أن يقولوا لأبي حازم: قل السلام عليك أيها الأمير، أبى عليهم ذلك، ثم التفت إلى معاوية فقال له: إنما أنت أجير هذه الأمة، استأجرك ربك لرعايتها. وإليكم هذه المحاورة التي جرت بينه وبين سليمان بن عبد الملك. قال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال سليمان: فكيف القدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه. قال سليمان: أي القول أعدل؟ فقال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. قال سليمان: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. قال سليمان: فأي المؤمنين أحمق؟ قال: رجل حط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال: أعوذ بالله. فقال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. فقال له سليمان: وقد قام ليذهب، أوصني يا أبا حازم. فقال: سأوصيك وأوجز، عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. حج هشام بن عبد الملك أيام خلافته، فدخل الكعبة فوجد فيها سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فقال الخليفة: يا سالم سلني حاجة. فقال له سالم: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج سالم من الكعبة خرج هشام في إثره وقال له: الآن خرجت من بيت الله فسلني حاجة. فقال سالم: من حوائج الدنيا أم حوائج الآخرة؟ فقال هشام: من حوائج الدنيا. فقال سالم: إني ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ هكذا كانت عزة العالم وكرامة الفقيه وصراحة المسلم وعفة المؤمن. وكان الهدف الأول من وراء هذه العزة والصراحة والتدخل إرجاع الحق إلى نصابه، وتنبيه الحاكم إذا ضل، والخليفة إذا تمادى وفرط. يا علماءنا، نحن لا نشكو القلة في العلماء والفقهاء والمفكرين، فعندنا والحمد لله علماء مبرزون في الفقه والتشريع، وعندنا كذلك أدباء ومشاهير وخطباء مصاقع ودهاقنة في السياسة والثقافة والتاريخ، ولكن نشكو قلة الدعاة المخلصين والموجهين المرشدين والفقهاء الجريئين والعلماء الأبطال، ونشكو ندرة الرجال الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولا يستسلمون للخزي والهوان أو يخضعون للقوة والجبروت. وما أحسن ما يقول شاعر الإسلام محمد إقبال متمثلا في هذا المقام خطاب ربه له: سألني ربي هل ناسبك هذا العصر وانسجم مع عقيدتك ودعوتك؟ قلت له: لا يا ربي. قال: فحطمه ولا تبالي. أليس من المحزن والمؤسف يا علماء الإسلام أن ننقسم إلى فرق وجماعات، ونتفرق إلى كتل وأشياع، كل جماعة بما لديهم فرحون، ونحن نظن أننا ننصر الإسلام ونحقق في المجتمع وحدة المسلمين وعزتهم المنيعة، فما حال تفرقنا وتنافرنا إلا كحال من قال الشاعر في حقهم: وما شكواي أو شكواك إلا لفوضى في المجامع وانقسام، ترى كلا له أمل وسعي، وما لاثنين حولك من وئام، لكل جماعة فينا إمام ولكن الجميع بلا إمام. إن الوصول إلى النصر لا يتحقق إلا بجبهة قوية تضم أكبر عدد ممكن من العلماء العاملين والدعاة الصادقين، حيث ينضوي الجميع تحت إمرة عالم جليل مشهود له بالإخلاص والكياسة والجرأة في الحق وحسن السياسة والتدبير والحرص البالغ على وحدة كلمة العلماء والاهتمام بقضايا الإسلام وشؤون المسلمين. ومن السهل أن نصل إلى وحدة الصف وجمع الكلمة إن نحن تجردنا لله وأخلصنا له، وجعلنا قضية الإسلام فوق المصالح الشخصية والزعامات الفانية ومتاع الدنيا الزائل. إذن أما آن لنا يا دعاة الإسلام العاملين أن نعد العدة ونرسم المناهج في إحياء دعوتنا والعمل لأجل عقيدتنا بعد أن اجتمعت علينا قوى البغي والعدوان واجتاحت مجتمعاتنا جيوش الضلال والإلحاد. أما آن لنا أن ننسى خلافاتنا وأن نتجرد من أنانيات نفوسنا وأن نجعل مصلحة الدعوة والإسلام فوق الأهواء الشخصية والمصالح الذاتية؟ أما آن لنا أن ننفض عن أنفسنا غبار الاستكانة والهوان وعن كواهلنا عناكب التقاعس والخذلان؟ ثم نمضي قدما موفور الكرامة تياه الجباه نحو معالم المجد والسؤدد وميادين الكفاح والجهاد. أما آن لنا أن نرسلها صيحات مدوية تملأ جوانب الأرض صدى ودويا وآفاق الزمن نداء شجيا؟ عسانا نحرك هذه النفوس الهوامد عسانا. أما آن لنا أن نقف ركب رسول الله ولو لقينا في سبيل دعوتنا المنايا ولو شربنا في سبيل إسلامنا كؤوس الحطوف ولو قدمنا في سبيل رسالتنا الأرواح قرابين؟ فما العيش إلا أن نموت أعزة وما الموت إلا أن نعيش ونسلما. تأملت في صرف الزمان فلم أجد سوى الصارم البطار للسلم سلما. فإن يك دفع الشر بالرأي حازما فما زال دفع الشر بالشر أحزما. تجاهل أهل الكفر كل قضية إذا لم يجئ فيها الحسام مترجما. إن الذين يعتذرون عن تحمل الواجبات والمسؤولية بكلمات مقنعة يرضون بها أنفسهم وضمائرهم ويعتذرون بالضعف والأهل والعيال وقطع الرزق ويعتذرون بالأذى والقتل في مجابهة الظلم والأحداث، نقول لهؤلاء إن الإسلام بنى حقيقة التوحيد على الإيمان بالله والاعتماد عليه والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع. أما أن يخاف الناس على رزقهم ومعاشهم فهذا شأن الرعديد الجبان الذي لم يذق في قلبه طعم الإيمان والذي لم يفهم أن المغني والمفقر والمعطي والمانع هو الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وروى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. وإليكم يا من تحسبون لقطع الرزق حسابا قصة هذه المرأة المؤمنة التي تربت في مدرسة الإيمان ورتعت في روضة اليقين ونشأت على حب الله والرسول والإسلام. إليكم موقفها الرائع وجوابها السديد حين خرج زوجها للجهاد وجاءها من يستثير حزنها ويهيج عاطفتها ويقول لها أيتها المسكينة البائسة من يقوم على عيالك ويرعى أولادك إذا قدر على زوجك الموت وكتبت له الشهادة؟ فما كان منها إلا أن صرخت في وجوههم لتقول لهم في ثقة واطمئنان إني أعرف زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا، فإذا مات الأكال بقي الرزاق. ألا فليعتبر ورثة النبوة والدعاة إلى الله من هذا الموقف المؤمن والإيمان النادر واليقين الراسخ والثقة الصادقة بالله. أما أن يتهيب الموت ويرضوا بالذلة والانكسار طلبا للبقاء ورغبة في الحياة ونجاة من القدر، فنقول لهم: ماذا يصنعون إذا ماتوا على فرشهم كما يموت الجبان؟ هل يتخذون لهم نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ألم يسمعوا ما قاله سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه حين أدركته الوفاة؟ ألم يقل: إني حضرت 100 حرب أو زهاءها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، أهكذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء؟ ألم يقرأوا سيرة الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، كيف كان حبهم للموت وتعشقهم للشهادة في سبيل الله؟ إليكم يا ورثة النبوة طرفا من أخبارهم ومواقف من بطولاتهم ونماذج من تضحياتهم وحبهم للشهادة في سبيل الله. قرأ أبو طلحة الأنصاري سورة براءة حتى بلغ هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال: يأمرنا أن نخرج خفافا وثقالا شبانا وكهولا، ما سمع الله عذر أحد. وقال لبنيه: أي بني جهزوني جهزوني جهزوني، يعني للجهاد. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. قال: لا، جهزوني. فجهزوه بجهاز الحرب فغزا في البحر فمات في الطريق، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها رضي الله عنه. وخرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له: إنك عليل. فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. ورأى بعضهم في غزوات الشام رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فقال له: يا عم، إن الله قد عذرك. فقال: يا ابن أخي، قد أمرنا بالنفير خفافا وثقالا. ولقد روي في بعض الغزوات أن الابن وأباه كانا يتسابقان إلى الجهاد فيقرعان بينهما، فتخرج القرعة للابن فيقول الأب: آثرني يا بني، أنا أبوك. فيقول الابن: إنها الجنة يا أبتي، ولو كان شيء غيرها لآثرتك والله. وكان الواحد من هؤلاء الأبطال إذا سقط في ميادين الجهاد شهيدا قال: وعجلت إليك ربي لترضى. وكان آخر يقول وهو في النزع الأخير: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وكان ثالث يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في معارك القتال والشرف: هذا هو يوم الفرح الأكبر. وكان رابع يقول وهو في ساحة الإعدام والأعداء محيطون به من كل جانب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وكان خامس يقول وهو يسلم روحه إلى بارئها: يا سعد، الجنة ورب النضر، أجد ريحها من وراء أحد. وما أحسن ما قاله المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وما أعظم ما قاله سيد الشجعان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو يخوض المعامع ويقارع الأبطال: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. وما أجمل ما كان يتغنى به الإمام الشافعي رحمه الله: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زيدا وعمرا. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا كان الرزق مقسوما والأجل محتوما فلماذا يحسب الناس للموت حسابا، ولماذا يخافون على رزقهم ومعاشهم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا ومحذرا: يا أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يا علماء الإسلام ويا دعاته المخلصين، لا تظنوا أن النصر يأتي بالأمر الهين اليسير، وأن الطريق محفوفة بالورد والرياحين، وإنما يتطلب منكم واجب الدعوة إلى الله ومسؤولية الإسلام أن تثابروا على الجهاد، وتتخطوا كل عقبة كؤود، وتتأسوا بسيد الأنبياء والسلف الصالح، فتضحوا كما ضحوا، وتجاهدوا كما جاهدوا، وتتحملوا كما تحملوا، لتحشروا معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مجمع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن رضا الله ودخول الجنة لا يكونان بعمل الطاعات والإكثار من العبادة فحسب، ولا يكونان باتباع الحلال واجتناب الحرام وكفى، وإنما يدخل فيها ويقترن معها الابتلاء في سبيل الدعوة والصبر على الإحن والشدائد والجهاد لإعلاء كلمة الله. أو ما سمعتم ما كتبه عبد الله ابن المبارك إلى الفضيل ابن عياض رحمهما الله حين بلغه أن الفضيل قد لزم العبادة بحرم مكة وآثر السلامة على الجهاد في سبيل الله؟ كتب له قصيدة مشهورة نجتزئ منها هذه الأبيات: